أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن ابن عباس رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: أو أثرة من علم، قال الخط. وعن عوف بن مالك قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم، فكرهوا دخولنا عليهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. قال: فأسكت. ما جاوبه منهم أحد، ثم رد عليهم فلم يجبه أحد، ثم ثلث فلم يجبه أحد، فقال: أبيتم؟ فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: آمنتم أو كذبتم؟ ثم انصرف، وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا: كما أنت يا محمد؟ قال: فأقبل. فقال ذلك الرجل: أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود؟ قال: والله ما نعلم، إنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك، ولا أفقه منك، ولا من أبيك قبلك، ولا من جدك قبل أبيك. قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. قالوا: كذبت. ثم ردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبتم، لن يقبل قولكم، أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، ولما آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. فخرجنا ونحن 3، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وعبد الله بن سلام، وأنزل الله عز وجل فيه: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله تتعلق بسورة الأحقاف، منها ما جاء في قول الله عز وجل: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أو أثارة من علم، هذه الآية كذا قرأها جمهور القراء، وهي القراءة المتواترة: أو أثارة من علم. ودعا ابن عباس قال: سفيان راوي الحديث لا أعلم إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. أو أثرة من علم، أو أثرة من علم، وكان هذه ليست قراءة متواترة، ليست متواترة، إنما القراءة المتواترة أو أثارة من علم. فسرها هنا في الحديث بأن الأثر من العلم بمعنى الخط، يعني كتابا مخطوطا من عند رب العالمين، مكتوبا من عند رب العالمين، كالتوراة كالإنجيل وغيرها من الكتب السماوية التي تثبت لكم هذا الذي تقولونه. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، فهذا القرآن كتاب من عند رب العالمين، وهؤلاء المشركون وكذلك أهل الكتاب كفروا وكذبوا، فقال لهم ربكم سبحانه: هاتوا إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، يعني تدل على ما تقولون وتذهبون إليه، إما كتاب من الكتب السابقة أو شيء مخطوط مكتوب عندكم، أثر من علم تدل على ما تذهبون إليه من شرك بالله سبحانه تبارك وتعالى إن كنتم صادقين. حديث آخر ذكره الإمام أحمد وهو حديث طويل عن عوف بن مالك في قول الله عز وجل: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به. قل كأنه الخطاب هنا لليهود، يقول لهم: إن أرأيتم إن كان هذا القرآن من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. وهذا الشاهد هو عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان حبرا من أحبار اليهود، رجلا عالما من علمائهم، بل كان أكبر علماء اليهود رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأبوه من قبله كان أكبر علماء اليهود، وجده من قبله كذلك. فهنا ذكر عوف بن مالك في هذا الحديث الصحيح قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيد لهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أي فرصة تواتيه ليدعو إلى الله عز وجل فكان ينتهزها ويدعو إلى الله سبحانه. هذا يوم عيد لليهود، عيد لليهود، فاجتمعوا في كنيسة لهم، فتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في كنيستهم ليدعوهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فلما دخل عليهم كرهوا منه ذلك، إن ده وقت جايلنا في يوم العيد اللي احنا فرحانين فيه جاي عشان تدعونا إلى ما تقول، فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم يدعوهم. قال: فكرهوا دخولنا عليهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر اليهود، أروني 12 رجلا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليهم سبحانه وتبارك وتعالى. هذا إشارة إلى قول الله عز وجل: وباءوا بغضب من الله. فاليهود صار عليهم غضب من الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا يرفع هذا الغضب عنهم إلا أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أروني 12 واحد منكم يؤمنون. لو آمن هذا العدد 10 أو 12 من اليهود لآمن باقي اليهود، ولكن لم يؤمن من اليهود إلا القليل، فهم أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، كما قال الله سبحانه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا. فهنا لما قال لهم ذلك صلى الله عليه وسلم أسكتوا، وما جاوبه منهم أحد، وهم كانوا يعرفون أنه نبي وأنه رسول عليه الصلاة والسلام، والتوراة شاهدة بذلك، وقد بشر بالنبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وبشر به في الإنجيل. فأهل الكتاب يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولكن يمنعهم من ذلك الحسد، حسدهم للعرب: اشمعنا هذا النبي فيكم أنتم ما هوش منا نحن. أيضا يمنعهم من ذلك أنهم قوم غدارون، يقتل بعضهم بعضا، لا يراعون عهدا ولا إلا، لا يراعون كتابا ولا رسولا، فقتلوا رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، كذلك كذبوا بكتب الله سبحانه، فهل يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك أسكتوا ولم يجب أحد النبي صلى الله عليه وسلم. سن عليهم الكلام: أروني 12 رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحبط الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي غضب عليه. لم يجيب، ثلث مرة ثالثة قال لهم ذلك، فلما لم يجيبوا قال: أبيتم، رفضتم أن تؤمنوا مع علمهم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: فوالله إني لأنا الحاشر. هذه من أسمائه عليه الصلاة والسلام ومن أوصافه، الحاشر الذي يحشر الناس خلفه صلوات الله وسلامه عليه وعلى ملته، لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، آخر الأنبياء وآخر الرسل عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل المسيح عيسى بن مريم على نبينا عليه الصلاة والسلام حكم بشريعة النبي صلوات الله وسلامه عليه بهذا القرآن العظيم، فهو الحاشر الذي كل من وراءه اتبع للنبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى ملته دون ملة غيره. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب. أنا العاقب يعني آخر الأنبياء، العاقب الذي قد تأخر، آخر واحد، فهو آخر الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأنا الحاشر، أو فوالله إني لأنا الحاشر وأنا العاقب، وأنا النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، نبي رب العالمين ورسول رب العالمين الذي اصطفاه الله واجتباه. قال: آمنتم أو كذبتم، سواء عليكم آمنتم أو كذبتم، لن يتغير الأمر أو لن يتغير من الأمر شيء، فأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال: كاد يخرج صلى الله عليه وسلم. عوف بن مالك يقول وأنا معه، ثم انصرف وأنا معه حتى إذا كدنا أن نخرج نادى رجل من خلفنا، الرجل عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، هذا كان أول إيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه، قال كما أنت يا محمد، كما أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام. قال فأقبل، فقال ذلك الرجل أي رجل تعلمون فيكم يا معشر اليهود، يخاطب هؤلاء الموجودين في هذه الكنيسة. فقال والله ما نعلم أنه كان فينا رجل أعلم بكتاب الله منك ولا أفقه منك ولا من أبيك. يبقى هو أعلم اليهود وأفقه اليهود، هو وأبوه وجده قبل ذلك. قالوا له ولا من جدك قبل أبيك. قال فإني أشهد بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة، الذي تجدونه في التوراة، فهذا منه وهذا أعلمهم بشهادتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة، التوراة على لغتها التي جاءت به، وإلا فالتوراة التي في أيدي الناس الآن مترجمة، تراجم في الترجمة من لغتها السريانية التي كانت عليها إلى اللغة العربية وإلى الإنجليزية وإلى الفرنسية، حرفوا في التوراة وغيروا وبدلوا وزادوا ونقصوا وأزالوا اسم النبي صلى الله عليه وسلم منها. لذلك هذا أعلمهم الذي كان يقرأ التوراة بما أنزلت به التوراة، فقال لهم إني أعلم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي تجدونه في التوراة، الذي تجدونه في التوراة. قالوا كذبت، فكذبوه وردوا عليه قوله وقالوا فيه شرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبتم لن يقبل قولكم. هنا الإنسان الذي يشهد بشيء ويرجع يشهد بعكس هذا الشيء هذا كذاب، لا تقبل شهادته. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عليهم أنهم قوم كذابون جاحدون منكرون، فقال لهم كذبتم كذابون. لاحظ أنه وحده صلى الله عليه وسلم معهم، ومعه رجل من أصحابه، معهوش جيش صلى الله عليه وسلم، وفين؟ في عقر دارهم في كنيستهم. فهنا أي شجاعة هذه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ربه سبحانه والله يعصمك من الناس، فعصمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. واليهود غدرون، وكم أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، هم اللي دعوا النبي صلى الله عليه وسلم لمكان عندهم أنه يتناقشوا في دية رجل من الناس قد قتل ويجمع له النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فقالوا تعالى نبحث معك هذا الشيء عندنا. وكانوا دبروا أن يجلسوه تحت حائط عليه الصلاة والسلام، ووضعوا صخرة ضخمة فوق الحائط، فإذا جلس هو رموا فوقه هذه الصخرة. فهم قوم غدارون كذابون ملعونون لعنة الله عليهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم كنيستهم وهو يعلم من هم هؤلاء اليهود الذين لو خلوا بمسلم قتلوه، أو خلوا بغيرهم على غير ملتهم لقتلوه، ولكن ثقته بالله سبحانه وتوكله عليه الله يعصمك من الناس. فدخل ودعاهم إلى دين رب العالمين فلم يستجيبوا، ثم رد عليهم وجابهم كذابين أنتم كذابون، ولم يقدروا أن يردوا عليه صلوات الله وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبتم، ثم قال لن يقبل قولكم. أما آنفا فتثنون عليه من الخير ما أثنيتم، ولما آمن أكذبتموه، ولما آمن أكذبتموه وقلتم فيه ما قلتم فلن يقبل قولكم. وهنا يبقى الإنسان الذي يشهد بشيء بعد ما يشهد بهذا الشيء يغير الشهادة ويشهد بحاجة تانية عكس هذا الشيء، لا يقبل منه هذا الذي يقول، ويصير كذابا ترد شهادته. لذلك كذبه النبي صلى الله عليه وسلم ورد ما قالوا، إزاي قلتم في هذا أنه حبركم وأنه أفقهكم وأبوه قبله وجده قبله، الآن تشتموه وتقولوا عنه كذاب وإنه قلت أثنيتم عليه شرا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لن يقبل قولكم. قال عوف بن مالك فخرجنا ونحن ثلاثة، يعني داخلين اثنين النبي صلى الله عليه وسلم وعوف بن مالك، خرجوا من عند اليهود ثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم وعوف بن مالك وعبد الله بن سلام رضي الله عنه الجميع. قال وأنزل الله عز وجل فيه في عبد الله بن سلام قل أرأيتم إن كان من عند الله، أخبروني عن الأمر، إن كان هذا القرآن من عند الله وكفرتم به، كفرتم كذبتم وجحدتم هذا القرآن وأنتم تعرفون أنه الحق، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، شهد شاهد من بني إسرائيل وهو عبد الله بن سلام على مثله، يعني على هذا القرآن، أي مثله في المعنى، يعني جاء القرآن بشيء وجاءت التوراة قبل بمثل هذا الشيء، فآمن عبد الله بن سلام، قال الذي في القرآن مثله موجود في التوراة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا وأنه نبي وأنه رسول رب العالمين ومثله موجود عندنا في التوراة، فآمن على مثله رضي الله تبارك وتعالى عنه مصدقا مؤمنا، قال سبحانه تبارك وتعالى وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم واستكبرتم. يبقى كفر اليهود كفر جحود واستكبار ككفر إبليس عليه لعنة الله. إبليس جحد واستكبر على آدم ورفض أن يسجد لآدم مع علمه بأن الذي يأمره بالسجود الله رب العالمين سبحانه، فعرف وجحد واستكبر على رب العالمين. وكذلك هؤلاء اليهود استكبروا، قدوتهم في ذلك وأسوتهم إبليس لعنة الله عليهم وعليه. قال الله سبحانه عن عبد الله بن سلام فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان الجاهل لعل الله عز وجل يعلمه فيتواضع فيؤمنه، ولكن الإنسان المستكبر المتعالي لا يستحق إلا أن يقسمه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فقال هنا آمن عبد الله بن سلام واستكبرتم كذبتم وأعرضتم مستكبرين إن الله لا يهدي القوم الظالمين. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.